أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فهل علي نقضه إن اغتسلت من الجنابة والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل فيما اتفق عليه الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أنه لا يجب على المرأة إذا تطهرت من الجنابة أن تنقض ضفر رأسها. وكذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي بالنسبة للحيضة لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها إذا اغتسلت من الحيضة. أما الإمام أحمد رحمه الله فهو الذي يفرق بين الحيضة والجنابة. وهذا الحديث أيضا يبين أن أمر الطهارة في شريعتنا مبناه على اليسر ونفي الحرج، كما قال ربنا جل جلاله في ختام آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واليوم إن شاء الله ختام الكلام عن باب الغسل، ونختمه بآخر حديث إن شاء الله. نعم، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة. الجنابة المعنى الحكمي الذي يترتب على الإنزال أو التقاء الختانين، المعنى الحكمي الذي يترتب على الإنزال أو التقاء الختانين. إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر، أليس كذلك؟ وأنقوا البشر، فاغسل الشعر وأنقوا. أنقوا من أنقى، ينقي إنقاء إذا نظف، أنقى ينقي إنقاء إذا نظف. والبشر جمع بشرة، البشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال: رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. أبو داود رحمه الله قال: وفي إسناده الحارث بن وجيه، وحديثه منكر وهو ضعيف. سبب تضعيف أبي داود لهذا الحديث أن في إسناده الحارث بن وجيه قال أبو داود وحديثه منكر، والحديث المنكر هو الذي يخالف فيه الراوي الضعيف الرواة الثقات، والحديث الشاذ هو الذي يخالف فيه الراوي الثقة من هو أوثق منه. وأما الإمام الترمذي رحمه الله فقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من رواية الحارث، وهو شيخ ليس بذاك، وهو شيخ ليس بذاك. والحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها وفيه راو مجهول. والحديث إذا كان في إسناده من هو مجهول العين أو من هو مجهول الحال ولم تكن له شواهد أو متابعات فإن أهل العلم يحكمون بضعفه. لكن هناك حديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة لم يصبه الماء فعل الله به كذا وكذا. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري. من ترك موضع شعرة لم يصبه الماء فعل الله به كذا وكذا. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري، أي صرت أحلقه، كلما نبت حلقته. وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده صحيح، لكن الإمام النووي وغيره قالوا الصحيح وقفه، أنه موقوف على علي رضي الله عنه. وحتى لو كان موقوفا لا يضر، لأن مثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أعني مجموع ما روي عن أبي هريرة وعائشة وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فيه دليل على وجوب تعميم الجسد بالماء، وجوب تعميم الجسد بالماء عند الاغتسال من الجنابة، لا بد أن نعمم الجسد كله بالماء. ثم ثانيا، في هذا الحديث دليل على أن الصلاة ونحوها من العبادات التي تشترط لها الطهارة لا تصح إلا بعد الاغتسال إذا حصل موجبه. الصلاة ونحوها من العبادات مما يشترط له الطهارة، يعني عندنا عبادات تشترط لها الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، طبعاً هناك عبادات لا يشترط لها الطهارة، فلا حرج أن يصبح الإنسان صائما وهو جنب، ما في مانع أن الإنسان يصوم وهو جنب، ما في مانع أن الإنسان يخرج زكاة ماله وهو جنب. ومثله أيضا أن تحرم المرأة بالحج أو العمرة وهي حائض، ما في مانع، لكنها تؤخر الطواف إلى أن يحصل الطهر والتطهر. فهذا الحديث دليل على أن الصلاة ونحوها من العبادات التي تشترط لها الطهارة لا تصح إلا بعد الاغتسال وإذا حصل موجبه. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب العناية بتخليل الشعر إن كان كثيفا من أجل أن يصل الماء إلى أصوله، من أجل أن يصل الماء إلى البشرة، إلى البشرة، بشرة التي هي فروة الرأس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، إما أن يحمل على الحقيقة والظاهر، وهو أن الجنابة تحل كل موضع في البدن، وإما أن يحمل الحديث على المبالغة، المبالغة، وهذا دليل على جواز المبالغة عند الحث على أمر ما. أضرب لكم مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. معلوم بأن الإمارة أو الولاية أو الإمامة ما تصح للعبد، وإنما من شروط الإمام الأعظم الأحد عشر، يعني عنده أحد عشر شرطا من بينها أن يكون حرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على سبيل المبالغة في الحث على طاعة الأمير، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، والزبيبة واحدة الزبيب المعروف. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهل يكون للرحمن ولد؟ جل جلاله معاذ الله، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لكن هذا على سبيل المبالغة. فها هنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، قال بعض أهل العلم هذا محمول على المبالغة في العناية بالمغابن وأكرر الكلام أيها الإخوان بأن الإنسان حال غسله ينبغي أن يعتني بداخلة سرته وما بين إليتيه وما تحت جناحيه، وكذلك يعنى بأعلى فخذيه ويعنى بتكاميش ركبته وغضاريف أذنيه وما تحت حلقه، هذا كله ينبغي العناية به من أجل أن يتأكد الإنسان من أن الماء قد وصل إليه. إخوانا أنتم سامعين؟ سامعين ولا نائمين؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن السلالة هذا ما شغال مش كده؟ من فوائد هذا الحديث بأن السلالة المذكورة في قول ربنا جل جلاله ثم جعل الآية لا ما من سلالة من طين، الآية التي في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذي إلى أن قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا الماء المهين مستخلص من البدن كله، مستخلص من البدن كله، ولذلك تجدون الولد أحيانا يشابه أباه أو أمه حتى في أصابع رجليه، حتى في شكل أنفه أو في شكل عينيه. فلما كان الماء المهين مستخلصا من البدن كله فإنه للتطهر منه لا بد أن يعم الغسل البدن كله، وكذلك لو أنه أخرج هذا الماء في حرام والعياذ بالله فإن الحد يعم البدن كله، يعني سواء كان جلدا أو رجما، يعني العقوبة تقع على العضو الذي بوشر به الفعل. اشتغل؟ العقوبة تقع على الجزء الذي بوشر به الفعل، ففي السرقة توقع العقوبة على اليد لأن السرقة في الغالب قد حصلت بها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا في الزنا لما كان البدن كله قد باشر هذه الجريمة فإن العقوبة تقع عليه كله. على كل حال أيها الإخوة الكرام، باب الغسل ذكر فيه 17 حديثا، 17 حديثا في باب الغسل، بعضها بين فيه الحافظ رحمه الله موجبات الغسل، يعني مثلا حديث أبي سعيد رضي الله عنه إنما الماء من الماء، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، ثم حديث أنس رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل والسائلة أم سليم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. ثم حديث أم سلمة رضي الله عنها في الاغتسال من الحيضة إن امرأة أشد ظفر رأسي فهل علي نقضه إن اغتسلت من الجنابة والحيضة؟ فقال لا. فاستخلص العلماء من هذه الأحاديث بأن الغسل الواجب كم نوع؟ 5 أنواع. الغسل الواجب المفروض 5 أنواع. الغسل من التقاء الختانين وإن لم يكن إنزال، الغسل من الإنزال وإن لم يكن جماع، ثم غسل الكافر إذا أسلم، ثم غسل المسلم إذا مات. والحافظ هنا لم يذكره لأنه سيأتي باب خاص بأحكام الجنائز. ثم النوع الخامس غسل المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس. ثم أورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. فهنا أورد أنواعا من الغسل المستحب، غسل الجمعة والغسل من تغسيل الميت، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ثم أورد حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأورد حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم أورد حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فهو أنشط للعود. وعرفنا أن الأغسال المستحبة 6 أو 7، الأغسال المستحبة الغسل الجمعة، وألحق العلماء بذلك الغسل للمجامع وأولها يومي الفطر والأضحى، ثم غسل الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم اغتسل ثم أحرم، وغسل دخول مكة لأنه عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى ثم لما أصبح اغتسل ودخل مكة، ثم غسل يوم عرفة، وغسل من غسل ميتا، أليس كذلك؟ غسل من غسل ميتا هذا أيضا من الأغسال المستحبة. ثم الغسل بين الجماعين استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل بعد كل واحدة منهن، ولما قيل له يا رسول الله ألا يكفي غسل واحد؟ قال هذا أزكى وأطهر وأطيب. هذه الأغسال المستحبة. ثم إن الحافظ رحمه الله أورد الأحاديث المبينة لكيفية الغسل، فذكر حديث أمنا عائشة وأمنا ميمونة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 3، والمقصود باليدين الكفين لأن اليد إذا أطلقت فمراد بها الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع هو الكف. وكذلك في التيمم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن مسح في التيمم كفيه. أما إذا أريد ما زاد على الكف فإنه يقيد. ولذلك في الوضوء قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإلا لو قال وأيديكم لما زدنا على غسل أكفنا. إخوانا أنتم صاحين. فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم أفرغ بيمينه فغسل فرجه بشماله ثم توضأ وضوء الصلاة ثم غمس يديه في الماء فخلل بهما أصول شعره حتى رأى أنه قد أروى بشرته. حثى صلى الله عليه وسلم على رأسه ثلاث حثيات أو حفن ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على ميامنه ثم على مياسره ثم تنحى فغسل رجليه. زادت ميمونة رضي الله عنها ثم أتيته بالمنديل فرده. طيب أنا تعبت ونقف عند هذا الحد إن شاء الله.